كلمة لرجل ألقاها في بعض الألبنة وقال الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المنية. ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحكم أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح. ثم رد عليه الهجرة هي قال هي واجبة مفترضة وهي يكون فيها خلاف أو في الفرض أو في التعدد، وهي يكون واجبة مع الهجرة تجمع بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لما يستطيعها رجيلة وبيان أرجو الله وأرجو توحيد الله والإخلاص له وضع على السجن وآله وإذن أرجو الله من السعادة هذه لحظة كما أمر المسلمون مكة إلى مدينة لما حصل إلى الكفار والمضايقة في العالم. ولما أخبروا أن هي أرجاء المسلمين في الله فيها المعاصي والبدع، ورجع بعضهم إلى أنها تجد لو أرى في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وهي تهجر عند جرم أهل العلم، وقال أخبروا لا تجد ولا يجوز مع الرجل إلا أن ينكر على الفقر بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث ولا في غيره. ومن قال بوجودها قال بأن وجعل بهما الكبرى ثمرة الدين، وكذلك هدى إلى هذا إنما أنتم ثمرة الدين، فإن إذا بقي بين الأطراف المجاهدين وبين الأنبياء يبقى أن يصل إلى أطرافهم يقيد إلى أطرافها بالمعصية، فقام بهجرته من بين المسلمين المجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يشمل دينه بهذه البدع وهذه المعاصي الظاهره. ومن كان يغني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايكم منكرا ان يغني بهذا ما يغني بهذا فهو يغني بهذا، فلهذا لا تجد الهجره من المعاصي ولا تجد بلاد الشرك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.